قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد وهو غني وأبو أولاد ولم يقضي فرضه بالحج حتى الآن وهو بين جماعة ومع المسلمين. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا عليه؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الأضحية أفضل للحي أو للميت؟ وهل يشتركون سواء؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه إن سأل أهل العلم الذين حمل لهم الله تعالى هذا العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يؤخذ من الآية أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. المسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس. يمنع من تعلم ويمنع من سؤال أهل العلم فهذا حياء مذموم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة، علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم الإصدار 40، ويحتوي على سلسلة فتاوى الحج والعمرة والأضاحي لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. ما هي صفة العمرة؟ العمرة تحرم من الميقات اللي تمر عليه حين توجهت من بلادك على الميقات اللي تمر عليه من طريق من شام رابط أو من المدينة ميقات المدينة، وإذا كنت من ميقات نجد السير يسمونها المغاسل السير وفي قرن المنازل، وإذا كنت من اليمن من ميقات اليمن في لملم، فإذا جئت الميقات وأنت ناوي العمرة تحرم منه، تخلع ثيابك وتلبس الحجاب الرجال، تكسف رأسك وتقول: اللهم لبيك عمرة، تلو في قلبك وتصبح وتلبي بلسانك: اللهم لبيك عمرة، ثم تشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والذنك لك والموت لا شريك لك، في الطريق حتى تصل الحرام إلى مسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد تقدم إليها اليمنى وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه الحبيب من الشيطان، اللهم افتح لي أبواب الرحمة. ثم تغسل فعله، فإذا قربت منها قطعت التلبية وبدأت بالحجر، تقطع التلبية وتبدأ بالحجر، تستلمه بيديك وتقبله وتقول: الله أكبر. ثم تشتغل الطواف إلى جبهة يسارك وتطوف 7 أشواط. إذا وازرت الطواف اليمين استلمت بيدك وقلت: الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وتقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا وصلت الحجر الأسود استلمته بيدك وقبلته وقلت: الله أكبر. إذا تيسر، فإن لا تيسر أشرت إليه وكبرت. وإن تيسر الإسلام باليد دون التقبيل قبلت يدك أو عصاك في عصاك أو بيدك وتقبل ما استلمت به. فإن كان مشقة أشرت إليه قابلته وأشرت إليه وما فيه حتى تكمل 3 أشهر. ثم بعد ذلك صلي ركعتين عند المقام إذا تيسر، أو في البقية في المسجد صلي ركعتين ثم بعد هذا تسعى تيسرهما سبعة أشواط ثم تحلق أو تقصر. هذه العمرة. إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة يا شيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول تبقى في المتحة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر لأن في الحاجة إلى سفرها إلى الطائف وجدة أو غيرهما سافرت به على أحوالها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها. إلا إن كانت شرطت حبسني الحابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت بأن يعصبها عذر حبسني الحابس العذر كالحيض فلأنها تعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة أم محمد من مدينة الزلف تقول سماحة الشيخ لقد نوت العمرة واغتسلت من مدينة الزلف تقول فلما وصلت الميقات السيل الكبير أنا وأهلي عرضت أن أغتسل مرة ثانية فلما وضعت الصابون على جسمي وفتحت الماء فإذا هو بارد وخشيت على نفسي فتركت الاغتسال ومسحت الصابون الذي على جسمي بالفوطة ثم أديت العمرة هل عمرتي صحيحة؟ لا نص غسله بعد مسح غسله البيت كافي غسله البيت كافي والحمد لله غسله بعد مسح لكن مسحب حج عمرة قبل الإحرام إذا تيسر ذلك. سمعت يقول السائل ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادما من مصر هل يحرم من بيته أم من الطائرة وإذا كان في الطائرة ماذا يفعل؟ يحرم من الميقات إذا كان السيارة أو الطائرة وازن الميقات يحرم إذا وصل الميقات يحرم من الميقات وهو السيارة أو الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك عمره وينوي بقلبه ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلى أحد. بالنسبة لفضيلة الشيخ يقول إلى استعمال الصابون المعطر والشامبو للمحرم أيضا هل فيه بأس؟ الصابون ليس بطيب والشامبو ليس بطيب لكن ما يسمى المسك إذا ترك أحساء لا بأس وإلا فلا بطيب. هذه السائلة أم حسين من أبها تقول بأنها سافرت مع الأهل من مدينة أبها إلى جدة بالطائرة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى جدة ولكنها حاضت فطلبت من الوالدة تأجيل الذهاب إلى مكة وفعلا تقول ذهبنا إلى جدة أولا وبعد يومين أحرمنا جميعا من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وفعلنا العمرة ثم رجعنا إلى جدة وبعد سفرها إلى أبها فما الحكم فيما فعلته يا سماحة الشيخ هل عمرتهم صحيحة؟ العمرة هناك ولا صحيحة ولكن عليهم دم لأنهم أحرموا من جدة وقد جاءوا بالعمرة وجرزوا الميقات فالواجب عليهم على كل واحد منهم دم ليباح مكة للفقراء لكونهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا من الميقات وإنما أحرموا من جدة. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول. السائلة سين سين سين تقول ذهبت امرأة لتأدية مناسك العمرة وطافت بالبيت وسعت وقصرت شعرها وهي حائض ما الحكم وماذا عليها مأجوري؟ عليها أن تعيد الطواف إذا طافت بالحائض عليها أن تعيد أما السعي يجزي عليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير تقصر الرأس بعد الطواف والسعي يسد فيها لأن الطواف من الحائض غير صحيح لا بد من الطهارة فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها حتى تطوف إذا كان لها زوج ترجع وتطوف والحمد لله ثم تعيد التقصير من جميع رأسها وتمت عمرتها فإن كان زوجها قد وطئها فعليها فدية ذبيحة تذهب إلى مكة للفقراء وعليها أن تحمل عذرة وتأتي عذرة جديدة من الميقات بدل عمرها التي أفسدتها بالجماع تطوف تسعى تطوف لعمرتها السابقة وتقصر ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جمعها الزوج وعليها ذبيحة تذهب إلى مكة للفقراء. سائلة تقول إنها اعتمرت ثم نسيت أن تقص شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين فكيف تفعل؟ إذا طافت ثم اعتمر وسعى ونسي التقصير سقص في بلده متى ذكر يقصر متى ذكر في الطريق أو في بلده يقصر وإن كان حصل جماع قبل ذلك امرأة جمعها زوجها أو رجل جمع زوجته قبل أن يقصر يفدي يذبح شاه في مكة وقت ما ينزح المكة للفقراء لكونه أتى الجماع قبل أن يتحلل. نعم. إذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة الشيخ فماذا تعمل بعد أن أحرمت؟ يقول تبقى في المتحة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر لأن في الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت به على أحوالها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا إن كانت شرطت حبسني الحابس ثم أصابها الحيض فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر حبسني الحابس عذر كالحيض. سمعت يقول السائل شخص اعتمر مع زوجته وتركت الزوجة تقصير الشعر جهلا بعد يومين قصرت لكن حصل قبل ذلك جماع فماذا عليها؟ عليها ذبيحة تذبح مكان الفقراء وعليها أن تعيد العمرة التي حصل فيها الجماع من الميقات، تأتي عمرة جديدة من الميقات مع ذبيحة مكان الفقراء لأنها أفزع عمرتها بالجماع قبل أن تقصر، وعليها أن تقصر أولا ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات مع التوبة والاستغفار، وعليها ذبيحة مكان الفقراء عن الجماع قبل التقصير. ذهبت إلى أداء العمرة في رمضان الماضي وبعد أن أديت العمرة عن نفسي ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت مرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل يجوز لي ذلك؟ لا حرج في ذلك، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لعائشة أن تعتمر بعد فرائها من الحج عمرة جديدة من التنعيم. وهذا يقول سماحة الشيخ، الطفل الصغير الذي لم يميز هل له أن يعتمر أم متوفى؟ لا، لما بعد الحج عن نفسه ولا اعتمر ولا يعتمر أحد، والصغير ما بعد الحج عن نفسه ولا اعتمر، لا يجزيه الحج حتى يبلغ، لا يجزيه الحج عن نفسه والعمرة عن نفسه حتى يبلغ، ولكن من حج وهو كبير أو اعتمر وقد بلغ أدى حجة الإسلام عمرة الإسلام له أن ينوب عن غيره من الموتى، يحج عن غيره من الموتى أو العاجزين كبير العاجز والمرأة العاجزة يحج عنها لا بس. وهل يقول سماحة الشيخ هل يجوز أخذ عمرة في رمضان عني وعن والدي؟ لا معنى، لا في الواحد الحالة عني عنك واحد وحدك ثم تأخذ عمرة عن أبيك أو بالعكس، إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام لك أن تأخذ عمرة عن نفسك وعن والدك وعن أمك، الأمر واسع الحمد لله في الواحد الحالة، ما يشرط في العمرة اثنين ولا في الحج اثنين، العمرة تكون مستقلة عن واحد والحج مستقل، فإذا اعتمر عن نفسه ثم أحرم بعد ذلك من التنعيم أو من عرفات أو من جيران خارج الحرم واعتمر عن غيره نعم. وهذا يقول سماحة الشيخ، عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟ إذا سمح هذا المسؤولون يبين أن العمرة اضطرارية غير العمرة، العمرة غير اضطرارية، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا لها الرخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجة، أما الضرورة لا، ما تسمى ضرورة، لكن إذا كان يسمحون له أن يأخذ عمرة أو يترخص للجلوس مع أهله أو للحاجات الأخرى لا بأس، أما الضرورة غير الضرورة، يعني يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن أهله مرضى يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك، المقصود يشرح لهم، يشرح المسؤول أنه يريد عمرة. هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله في عمرة واحدة؟ وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟ نعم، إذا يعتمر أخي في الله إذا كان ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه يعتمر له أو يحج عنه، ما مشكور ومأجور إذا كان بهذا الشرع، إما ميت أو عاجز لهرم أو كبير سن أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه نعم. يقول لويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت أتوضأ للصلاة فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس علي شيء، يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم والاستغفال عليه ناس فلا حرج. وهذا يقول إنني سوف أحج هذا العام إن شاء الله وعندي أولاد، وسوف أذهب من الرياض إلى جدة لكي أترك أولادي الصغار في جدة، فمن أي المواقيت أحرم؟ عليك أن تحرم من الميقات الشبراني إذا كنت من المدينة من ميقات المدينة، وإذا كنت من الرياض من ميقات الرياض ميقات الشر، وهو قرن المنازل يسمونها السيل، تحرم منه وتبرع جدة تحط أولادك في جدة وأنت محرم، أو توديه جدة ثم تعود الميقات وتحرم من الميقات، وإذا كنت من جهة أخرى من مصر أو الشام من الجحفة من الرابغ، وإذا كنت من اليمن يكون من يلملم ميقات أهل اليمن يلملم معروف، وإذا كان من جهة العراق وما وطريقه من ذات عرق، وإذا كنت من بلاد كان من بلاد أخرى فعلى فيحرم من الميقات الذي يحاريه، إذا مر من طريق الجو أو من طريق البحر على أول ميقات يحاذيه يحرم منه، إذا كان من طريق الشام وحاذى ميقات المدينة يحرم منه، أو حاذى ميقات الجحفة رابغ يحاذي منه هكذا. هذا سائل يقول أنا عازم على أداء فريضة الحج وأن الدخول في النسك نسك التمتع، وسوف أغادر من الرياض في اليوم السادس وبعد الإتيان بالعمرة والتحلل منها، هل يحق لي الرجوع إلى جدة ومن ثم المغادرة إلى مكة في اليوم الثامن؟ لا حرج، إذا أدى العمرة هذا جدة الحاجة أي يحرم من جدة يبقى فيها ويرجع إلى مكة ثم جاء يوم الثامن في مكة يوم الثامن، وإن بقي في جدة إلى الثامن أحرم من جدة في اليوم الثامن. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟ جدة ليس ميقات إلا لأهلها، والواجب عليه أن يحرم من الجحفة. من جاء من أفريقيا يحرم من الجحفة إذا حاجها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما أن يتجاوز كل حرم من جدة فلا يحرم من محلات الجحفة. هذا سؤال يقول: أنا مكلف بالأعمال المتعلقة بالحج عسكري، فهل أحرم أنا وزوجتي من جدة أم من وادي المحرم الطائف، علما بأن لدي شقة في جدة أستأجرها منذ 5 سنوات؟ عليك أنت والزوجة أن تحرم من محلكما في جدة إذا كنت مساكين في جدة، ومن محلكما في جدة ولا بأس. أما إذا كنتم ساكنين في خارج جدة الطائف أو في نجيار أو في منبريه فالميقات اللي تمرون به، إذا جئتم طريق الميقات السيل تحرم من السيل، وهكذا المرأة. أما إذا كنتما ساكنين في جدة فأحرامكم من محلكم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف الوقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهم وأهلهم نار أهلهم ممن أراد الحج ومن كان دون ذلك ومغلوه من أهله حتى أهل وصل المكة. إن كان اللي في جدة أو في الشرعية أو في المسلم يحرم من محله الحمد لله، وإذا كان في مكة يحرم بالحج من مكة. أما العمرة فأهل مكة يحرمون من الكعبة من الحل، إذا كانوا من أهل مكة وأهل العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في يوم السلام يحرم من مكان الحج والعمرة. سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حج متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت: لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب للمناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت: لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟ إذا قال الإنسان لبيك حج عمرة فالأفضل أن يتحلل للعمرة، فإذا تحللت للعمرة طفت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي رأته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس. ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ أنا وقيت اسمها مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. مواقيت مكانية الحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت. أنا من أمر بالحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت وقت بها من المدينة إليها، مكان معروف سماه دار الآن. وقت بها في الشام والنصر والمغرب ونحوهم للجحفة، وهي في الرابع الرابع من الرابع الرابع الناس الرابع يخذ من الجحفة. وقف ليه المشرق ذات عرق، وقف ليه الند وادي قرن ثم يحكي السيل، وقف ليه اليمن ولملل. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، لم يكن يدين يحرم منها من الشام من الجحفة من اليمن من ولملل من العراق ذات عرق من نجد أو الطائف من السين من قرن وهذه قرن. هذه قال لها مواقيت مكانية، وإذا مر بها وما أراد الحج والعمرة ما عادش مثل ذهب مثلا التجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس لا يصير لازمها، لأنه ما ذهب الحج والعمرة إنما ذهب مثلا التجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم هذه المواقيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما: وقت المسافر لأهل الحليفة ولأهل الشام في الجحفة ولهذه قال المنازل ولهذه لم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حج وعمرة. اللي هي نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل جدة، إذا أرادوا الحج أو الله أحرموا من جدة أو أهل الزينة أو الزهرة يحرموا مكانه. يقول: هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟ لا بد من النية، على أعمال بالنية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يرغب بالنية. فلا بد ينوي الحج او العمره عند الاحرام الى الميقات، وهكذا في مكه اذا كان يوم الثامن عند الذهاب الى منى لا بد ينوي الحج ايضا ويحرم على غلب النية. عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرام أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه، واجب الشفع عن هذا لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من الإحرام حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حج البيت مثل ثلاث. أما أنه يطيب وهو في حال إحرام لا، إن يتعمد هذا عليه الفدية كفارة، وإذا يطعم المساكين أو ذبح شاه أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا مناسبا فلا شيء عليه. المقصود أن هذا ليس له تطيب بعد إحرامه، إن الطيب عند الإحرام قبل أن يحج، يسحب من الطيب عند الإحرام وبعد التحلل يتطيب، أما بعد الإحرام ليس له تطيب بعد ما يعقد الإحرام، يعني بعد ما ينوي الدخول في الحج الحجة والعمرة، هذا أفعال الإحرام يعني بعد نية الدخول في الحج والعمرة لا يتطيب بعد ذلك. تقول السائلة: أريد الحج وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة وهي تستر الوجه جميع الوجه؟ النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقي البراءه ولا تلبس قفازي، لأن المحرمة لا تلبس النقاب هو الذي قطع لقد الوجه فيه نقبان من العين العينين أو نقب واحد العين لا تلبسه، ولا تلبس قفازي من اليدين الدسام من يديه، ولكن تغطي وجهها بخمار، تغطي وجهها بخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبس لا بس. أحسن الله إليكم. تقول: سمحت الشيخ فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟ لا، إن كان جهلا فلا حرج، لكن جهلا أو نسيانا فلا حرج. فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام، فعاد إليها في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها تقول أكملت طوافها على أن ذلك دم استحاضة، اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر أو أن ذلك نهاية للطهر. هذا يعني تعيد الطواف تستجي وتوضأ وضوء الصلاة، يعني دم فساد بعد طهرها من الحيض يكون دم فساد، تستجي وتوضأ وضوء الصلاة تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر وإن كانت عندها رجعت. إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم. ما يلزمها دم؟ لا، إذا كان ما عندها زوج، ما عندها زوج؟ نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، عليها دم في الفقراء، وتكمل من عمره، ثم تعيد تقضيها يوم من الميقات عمرة أخرى، تحمل من الميقات الذي أحرمت منها الأولى. فعليها تمام هذه، والله مشاهد التقصير والذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة إلى ذلك. يقول السائل: إن امرأة حجت وهي جاهلة، وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين. وأنجبت منها ولدين، فهل عقلنا صحيح؟ تجديدها أحوط، تجديد الحق أحوط، وإلا فالمحرم إنما هو الوطن، لكن إذا جدد يكون أحوط إن شاء الله. يقول: زوجتك وتنقبلت، يقول وليها أبوها وأخوها وليها بشهادة حضر الشاهدين وواحد ولو قليل، يكون هذا أحوط، وإلا ليس هناك ما يدل على وجوب تجديد، لأن المحرم الذي لا شك فيه هو الوطن، وطن المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة. أما لمسها أو مجرد العقد أو ما أشبه ذلك، هذا حصل برمي الجمرة والتقصير. سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟ إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا وزت قبل الوداع أو جو حاضر قبل الوداع ما عليهما وداع. المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟ لا لا، إذا ما تيسر بقى في مكة تطهر، تيسر بقى في مكة مع محرمها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر البقاء حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها في جدة أو الطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج في ذلك. أنا أسكن في الرياض وعزمت الحج، وبعد أن أحرمت من الميقات مع زوجتي، وقبل بداية الطواف والمناسك وضعت زوجتي، فما هو الواجب والحالة هذه؟ يؤجل طوافها حتى تطهر والحمد لله، تبقى محرمة ما دامت حامل ولم ليس لها طواف تبقى حتى تقر إن شاء الله، فإذا طهرت طافت وسعى الحج ولو تأخر ذلك، وأنت تطوف فتسعى وتقصر وتحج. أما هي تبقى محرمة لا تمس الطيب ولا غيره، لا تمس الطيب حتى ولا تقص من شعرها ولا من أضغائها حتى تطهر من نشاسها، ولو طهر قبل 40 طهر من 30 أو 20 تطوف سحرا، ولو ما كان في 40 إذا رأت الطهارة والحمد لله، ولو ما مضى إلا 20 يوما أو 25 أو 30 إذا رأت الطهارة تطوف تسعى والحمد لله. المرأة لو اشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني سواء للعمرة أو الحج ثم حاضت وأحلت إحرامها، هل عليها شيء؟ إذا قالت هذا الأمر فلها شرطها، فإن حبسني رجل فإن حبسني حابس محلني حيث حبستني، فإذا مرض أو حاضت المرأة أو نفست فلها شرطها، أو فقد نفقته أو ضيع الطريق فله شرطه. سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتردى أحد منكم حتى يكون آخر أهله له، وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر رافضه. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيامنا وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحديث، لن ينفر إلا عند طواف الوداع بعد ما فرغ من طواف الوداع. هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، امرأة حجت منذ أعوام وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها، تقول: أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟ إذا كانت طواف نافلة فلا شيء عليها، إذا كانت طواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء المكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله، فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها أو تطوف الحج الذي حاضت في طواف الحج ولو مضى عليها سنين، فلا تزال عليها الطواف ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج، وإن كان عمرة عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون، وإن كانت أتها زوجها لها زوج عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا إذا كانت في طواف الحج، وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد عمرة تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت العمرة الأولى منه. أخ يقول: ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام، جاء هذا موقوفا وموقوف عن ابن عباس، والموقوف أصح في الرواية لكنه مرفوع من جهة المعنى، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. فوصلها فالنبي طاف طاهرا: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال ابن عباس: طاهر صلاة إذا الله إلا أن الله أباح في الكلام، هذا لا يقال من جهة الرأي، ولهذا جاء مرفوعا في الرواية الأخرى في منع الحائض من الطواف، لما حضرت عائشة منعها من الطواف حتى تطهر. هذا السائل عكاشة مقيم في المملكة العربية السعودية خميس بشيط يقول: سماحة الشيخ، يقول: ذهبت إلى الحج في عام مضى والحمد لله، وقمت بجميع المناسك من طواف القدوم والذهاب إلى منى والمزدلفة وإلى عرفات ثم الذهاب إلى الجمرات، وعملت طواف الوداع وكانت نية الحج الإفراد، ولكنني لم أعمل طواف الإفاضة جهلا مني، علما إلا بعدما ذهبت إلى مقر عملي علمت بذلك، فماذا يلزمني؟ يلزمك أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة والحمد لله، عليك أن ترجع تطوف طواف الإفاضة ولو بعد مدة، وإن كنت جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبح في مسألة أخرى على الجمع ويسمى الجمع، وإن كان ما جامعت ما عندك زوجة أو ما جامعت فليس عليك شيء والحمد لله، إنما ترجع وتطوف سبعة أشواط بنية طواف الحج والحمد لله. سماحة الشيخ، كيف يكون التكبير على الصفا والمروة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها ذكر الله ثلاثا ودعا ثلاثا وكرر يقول لا اله الا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم من احزب وحده ويكفي ذلك مع التكبير ثلاث مرات مع الدعاء على الصفا والمروه هذا هو الافضل. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل لوقفة عرفات يوم الجمعة مزية على غيرها وهل لها أجر عظيم؟ فليس في وقفة يوم الجمعة هذه خاصة فيما نعلم، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام وخير يوم من طلعت عليه الشمس، والوقوف يوم الجمعة يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف يوم عرفة وهو يوم الجمعة، فيصادف وقوف الناس يوم عرفة في يوم في الجمعة حجته صلى الله عليه وسلم ووقوفه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن الدعاء يوم الجمعة في آخر النهار ترجع إجابته، فإن الساعة ما مات العصر في غروب الشمس ساعة ترجع فيها إجابة الدعاء، والواقفون بعرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه في وقتهم إلى غروب الشمس، فهذا يرجع فيه إجابة الدعاء. ثاني مزايا ليوم الجمعة إذا صادف ذلك اليوم يوم عرفة، نسأل الله أن يوفق المسلمين على كل خير. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الأول سماحة الشيخ: يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة يسمى هذا الحج بالحج الأكبر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الحديث الوارد في هذا الشأن إن وجد؟ الحج أكبر عرفة إذا صادف يوم الجمعة صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء فضل عظيم. لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لكن إذا صادفت الجمعة يوم عرفة صار فضل آخر، يعني فضل الجمعة وفضل عرفة، اجتماع الحجاج فضلان، واجتماع الحجاج موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك خير عظيم وفضل كبير. هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر السنة أنهم صغائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص كفر الله به، قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه. وقال الرسول ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الله ان الرب جل وعلا يباهي باهل المقر مع الملائكه المقربه يباهي بهم ويدعو ويقول: ماذا اراد هؤلاء؟ ويقول: ما من يوم اكثر عتقا من النار من يوم يعرف، يعتق الله من النار، ثم يرجع لهم يعتق من النار ويرجع لهم المغفره مطلقا. لكن ظاهر الاحاديث ان الحج كغيره يغفر به الصغائر الا اذا تاب من الكبائر، ولهذا قال: من حج فلن يرفث ولا نفسه، والحج من ضمن الاحجار ثم الوقوف في عرفه، فانه الذي لم يرفث الرسوخ هو الذي اتى من الذنوب والذي اتى ربه بغير اصرار على الذنوب، فيكون حجه مكفر للسيئات. حفظكم الله. سماحة الشيخ، ما حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس؟ عليه يرجع فيقف بعد غروب الشمس ولا قليلا، فإن لم يرجع فعليه أن يذبح لمكة الفقراء، يعني الوقوف بها إلى الغروب واجب، لمن وقف نهارا يجب عليه أن يكمل، يعني الرسول وقف نهارا وكمل إلى الغروب عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني مناسك. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من المزدلفة بليل، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد أن يغيب القضاء، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة فلا بأس بها، كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة والوقوف فيها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة، يدعون الله ويسألونه ويرفعون إليه ويرفعون إيدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في مزدلفة ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل القبلة، فلما أشر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. هل سنة الحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا في مشعر الحرام في مزدلفة كل مزدلفة يوقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون لما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذه الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه كانت كانوا في جاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق لبيب والنبي خالفهم فأفاض المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل تحية دخول المسجد الحرام هو الصلاة صلاة ركعتين أم الطواف؟ تحيته الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف يصلي ركعتين المسجد. حفظكم الله يا سماحة الشيخ، ما هو ضابط المبيت في المزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟ من فاتها في المزدلفة فعليه بالمبيت لأن المكان الوقفة، لأن الوقوف فيها واجب. أما إن وقف فيها غالب الليل وانصرى بعد النصف فلا بأس، ينصرى منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المفتيها جميع الليل. فإذا طلع الفجر صلى مع المسلم صلاة الفجر ثم وقف يذكر الله مستقبل قبلة ويدعو حتى يصحي، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء من النساء والشيوخ الكبار ومن معهم فلا بأس ينصرفوا بعد نصف الليل من مزدلفة إلى منى، الرسول رخص لهم بذلك. أما الأقوياء وغالب الناس فالمشروع لهم البقعة في مزدلفة حتى صلاة الفجر، إذا صلوها جلسوا بها إلى الإسفار للذكر والدعاء حتى يسروا، فإذا أسروا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة 11:30 وقت انتصاف الليل وهل هو للنساء فقط؟ للضعف من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمن، كان الليل 10 ساعات فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل 11 فالمضي 5:30 إلى وهكذا يختلف الليل. إذا مضى نصفه الساعة خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ومن معهم من الملازمين. هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر لمن كان معه نساء؟ النبي رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء، ولهم الجمرة في آخر الليل أو مع الناس الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج. يقول كذلك من كان قد ركب في الأتوبيس وليس معه نساء هل له أن ينصرف معهم ويبقى إلى بعد صلاة الفجر؟ إن مع النساء ينصرف مع النساء نعم، ويرمي معهم آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فهو أفضل. أحسن الله إليكم، امرأة حجت مع أهلها لأداء فريضة الحج وعند رميها للجمرات رمت في أول مرة 7 حصيات مرة واحدة، فهل حجها صحيح أو عليها شيء؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت رمت الحصيات 7 حصيات في عين واحدة تقول عين واحدة وعليها ذبيحة تذبح مكة، لأنها تركة واجب فعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء عن هذا الحج. إذا كانت رمت السماء جميعا ولم تعد فإن هذا الرمي لم يجزي. حجينا في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي في اليوم 10 و11 رجمت ورجمت زوجتي معي أيضا، ثم وكلت عن اليوم 12 عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم 11 وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر فلم تأكل ولم ترضى وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟ يجب عليك أنت 3 أبعاد، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيل، والثانية ترك طواف الوداع لم تطف الوداع، والثالثة عن صرف المبيت في 12، وإن لم تذبح إلا 12 صدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة. الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي 12، والطفل تفزع تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ربحت ذلك عن ترك ليلة يعني عشر ترك المبيت ليلة العشر كان أفضل وأحضر. أما هي فعلها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع وتوكيلها صحيح لأن لها عذرة الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة الثانية عشر لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدق بشيء كفى والحمد لله. نسأل الله لجميع التوفيق. والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبيحة في مكة. السائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟ الحج صحيح والحمد لله، واللي معها خال توكل ما يرمي عنها، والبريضة والعاجزة كبيرة السن ونحوها يوكل ما يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج. السائل: هل يجوز توكيل أحد برمي الجمار عن النساء؟ وما هي الأعذار الشرعية التي تحول دون رمي الجمار للنساء؟ وهل كثرة عدد الرجال ومزاحمتهم من الأعذار الشرعية عند الرمي؟ أفتون مأذورين. لا غضب الشمس به الليل أخف إلى طول الفجر كله رمي والحمد لله. أما المرأة اللي عندها ضعف مريضة عاجلة كبيرة السن حامل عندها أطفال هذه توكل من يرمي عليها. أما امرأة قوية نشاء عندها مانع ترمي بالنشاء في الليل أو في النهار بعد الزوال وكان في زحمة في الليل مع أولياءها ومع رجالها، لأن الصحابة رموا الرجال والنساء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أصحاب النبي قال رجالهم ونساءهم رموا. سماحة الشيخ، هل يجوز رمي الجمار عن المرأة مطلقا؟ لا يجوز إلا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو حبلى أو مرضعة ليس عندها من يحفظ أولادها. أما القوية القادرة ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل والأوقات التي ليس فيها زحمة. بعد أن انتهيت من رمي الجمار شككت هل رميت ستا أم سبعا فماذا علي؟ إذا كنت حين انصرفت على معتقد أنك كملت ثم جاء طرأ الشك لا يسلك فيها الشك بعد ذلك. أخذت حصى الجمار من حصى قد رمي بها فهل يجوز هذا؟ يجزي على الصحيح إن شاء الله، يجزي على الصحيح، لكن الأفضل والأحرط أن تأخذ حصى ما رمي به من الأرض. رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟ وإذا خرجت الجمار فماذا عليه؟ يكفي وقوعها في الحوض، إذا وقع الحجر في الحوض ولا في الحوض خرج ما يضر ولا نزل الله بالشاخص أي ضرب الشاخص نرميها في الحوض ويكفي. سماحة الشيخ، تقول السائلة هم أحمد: هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟ نعم، إذا كانت عاجزة لا توكل زوجها أو غيرها، توكل ثقة يرمي عنها. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام أو كبيرة السن لا تستطيع أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم توكل زوجها إذا كانت ثقة أو غيرها من الثقة يرمي عنها ولا حرج. تقول أخيرا: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة؟ لا يجوز لأحد يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لهذا يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر له يتعجل يطوف الوداع ثم يسافر، أما يتعجل في يوم الحادي عشر لا، أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزواج، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، إذا كان طواف الإفاضة يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى أحد، وإن كان ما طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج ويسافر، يكفيه أن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟ يلزمه دمان، دمان عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مهو في محله طواف في مغرب في محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و 12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و 12 واجب إذا قدر، إذا استطاع يبيت في ميناء وجب عليه في ليلة 11 و 12، ويجب عليه يرمي جمال 11 و 12 ثم الوداع بعد ذلك، فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمال يوم 12 أو وداع قبل الرمي الجمال 12 أو خرج ولم يوادع فعليه أن كل واحد دم، أن طواف الوداع دم إذا تركه، وأن ترك الرمي يوم 12 دم، وأن ترك المبيت في ليلة 11 و 12 دم. من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما حكم رمي الجمرة الكبرى في العمود الخرساني من الخلف؟ وإذا لم تقع الجمار في الحوض فما الحكم؟ لابد أن تقع الجمار في الحوض، وإذا رأى الجمرة الأقرب من الخلف ولم تقع في الحوض ما يمشي، يكون ما رماها حتى يقع العصا في الحوض. من رمى قبل الزوال ما حكم ذلك؟ يعيد الرمي، لا يجي إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام من الثلاثة بعد العيد. إذا رمها قبل الزوال لا يجي، أنه يرمي بعد الزوال أو في الليل. يقول: هل يشترط الترتيب بالرمي الصغرى ثم الوسطى؟ نعم، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الأخيرة، التي في مكة هي الأخيرة. يقول: إذا رمى الحاج يوم العاشر خطأ إلى اليوم الثاني عشر، هل أعيد وأنا لابس للإحرام أم بثوبي؟ إذا ما أزى رمي يوم العيد يعيد الرمي كله، يعيد رمي العيد ثم ما بعده. وإذا كان قد حلق وطاف الإفاضة وسعى فقد حل، ولو عليه ملابس النخيطة إذا كان قد حلق أو قصر وطاف وسعى فقد فعل اثنين من ثلاثة. أما إن كان ما بعد فعل الطواف والسعي يعيد على ملابس الإحرام ثم يعيد الرمي. كنا مجموعة شباب قد حججنا في العام الماضي حجة تمتع، وتعطلت سيارتنا التي كنا نركبها، لم نتمكن من أداء الهدي، وكان ذلك في اليوم الثالث عشر وقد غربت علينا الشمس ونحن في منى لم نخرج منها، فماذا يلزمنا الآن وجزاكم الله خيرا؟ عليه الهدي يهدى إلى البحر مكة هدي تمتع إن استطعتم، وما لم يستطع يصوم عشرة أيام والحمد لله. وأما كنت بقيت في منى حتى غابت الشمس لا حرج في ذلك، كنت سيبقى في منى إذا غابت الشمس، ما دام رميتم الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال قد أديتم عليكم. أما إن كنتم لم تروا الجمار فعليكم جمع أن تركب من الجمار، أما كنتم بقيتم حتى غابت الشمس والثالث لا يضركم ذلك. أحسن الله إليكم، هل الهدي له علاقة بالتحلل الأول أو الثاني؟ هدي التمتع لا يسأل له تعلق، التحلل يتعلق بالرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بس، لأن الهدي ما لا تعلق. سمعت يقول السائل: بالنسبة للمرأة التي حارت قبل طواف القدوم، هل إن طهرت قبل المغادرة إلى ديارها هل طواف واحد يجزئ عن طواف القدوم والإفاضة؟ إذا أحرمت بالحج والعمرة أو بالعمرة ثم حاضر قبل الطواف تنتظر، فإن أمكنها أن تطوف العمرة وتسعى وتقصر قبل الحج فلا بأس، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر وتحلل عمرتها، فإن لم يتيسر لها فجاء الحج وهي في حيضها، جاء اليوم الثامن وهي في حيضها تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة. وإذا طهرت بعد العيد طهرت وسعت وسدها كفها ذلك لحجها وعمرتها، تطوف وتسعى ويكفيها ذلك مع رمي الجمرة والجمار والتقصير من راسها والحمد لله. هل طواف القدوم واجب أم سنة؟ وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم؟ طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن الإنسان جاء مصيف قصد مكة قصد الحج قصد عرفة ولا طاف القدوم فلا حرج يطوف بعدين، لكن لو قدم قبل ذلك قصد الكعبة وطاف وسعى ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعى طاف وسعى وقصر وحل جعل عمرة ثم يحرم الحج يوم الثامن يكون متمتع هذا أفضل أيضا. نعم، الواقف بعرفة لا يصوم، النبي وقف مفطر عليه الصلاة والسلام ونهى عن صوم عرفة بعرفة، الحاج لا يصوم يوم عرفة إنما يصوم غير الحاج، فإذا كان عليه صيام يصوم قبل عرفة. عن طواف الوداع، هل هو واجب ولماذا سمي بطواف الوداع؟ وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟ طواف الوداع واجب لحق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سمي الوداع لأنه آخر شيء، لأنه يطوف عند السفر كان يودع البيت بذلك كما يودع لسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت يطوف طواف سبعة أشواط البيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج. أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحيض ليس عليها وداع والنفس ليس عليها وداع، يقول ابن عباس: أمر الناس وأن يكون آخر عهد من البيت إلا أن خف عن المرأة في الحائض، وهكذا النفس ليس عليهما وداع. نعم، هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم؟ مرور والجلوس لا، مرور المسجد أو الحرم مرور لا بأس، أو بعد عرفة. جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد الحاج مكان يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى هل عليه شيء؟ إذا لم يجد مكان في منى بات خارج منى، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم المبيت خارج منى جهلا منا، حيث ظننا بأننا داخل حدود منى وكان الناس معنا في هذا الأمر، ولكننا في الصباح وجدنا أننا خارج منى، فماذا علينا الآن وقد مضى على هذه الحجة سنوات طويلة؟ ذبيحة تذبح في مكة الفقراء، عليكم ذبيحة ولم يستطيع صوم 10 أيام ولا مضى سنوات، لأنكم تساهلتم ولم تسألوا، تساهلتم ولم تسألوا. الواجب عليكم السؤال والعناية، هذا واجب على المؤمن، فقد فرطتم فعليكم التوبة إلى الله وذبح ذبيحة، كل واحد ذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن تركه المبيت في منى. هذا السائل فهد من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وديهوني في ضوئه هذا السؤال. عليك أن تحج ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، العربية تطوف العربية والحمد لله تسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادر من جهة الماء. سماحة الشيخ، هل له أن يوكل عن الحج؟ ما دام يحسن حج بنفسه، لأن المشي ما يمنع، عدم روح المشي ما يمنع. نعم، يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل العربية، ينتقل العربية في الطواف والسعي، الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، واستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني في ذلك مأجوري. ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد اللي فيها، وأنت محرمها، ولا أقول لك ولا أم أقول لك ثاني، ولا ابن أخيها ولا ابن بنتها، لا بد من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يعتقد كثير من الحجاج سماحة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج. هذا غلط، ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة ولو ما جاء الحج، إذا كان قد حج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بالحج، لكن الغالب الناس على الناس يجون الحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فلا شرط، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله، لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، والصحبة يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كلها سنة، لكن مو في فترة الحج، لو في غير الحج أو جاء بسفر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى آخره. حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟ أسهل على الناس إذا جاء الحج من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة، أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة بشرى مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا كان العلماء زيارة في الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن زيارة أسهل على الحجاج. نعم، إذا جاءوا إلى مكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولمهم ليس مربوطا بالحج. طيب، زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج هو سنة مستقلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها، حيث حجت في أعوام سابقة وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجها الأولى؟ حج النافلة مطلوب، وإذا حج النافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل إسرائيل من صيما ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، يعني أن تبين ما وقع على من الإشكال حتى تجاب. أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟ نعم يلزم، إذا كان لا يصلي ثم صل فتاب الله عليه يعيد الحج، لأن الرسول قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. الحج الذي قبل ذلك لا يجوز. أرغب الحج وعلي دين، فهل يجوز لي أن آخذ حجة لأن أشارك الحجاج في شهود المناسك وأستعينهم المبلغ على سداد ديني؟ إذا أخذت المبلغ لأجل الحج والرب في الحج فلا بأس، أما لأجل الدين فقط لا. لكن إذا أخذت مشتغل للحج فالرب في الحج وتستعين بالمال على حجك وعلى دينك لا بأس، أما لأجل المال فقط لا. هذا رجل عمره 60 سنة محال إلى التقاعد، وهو غني وأبو أولاد، ولم يقض فرضه بالحج حتى الآن، وهو بين جماعة ومع المسلمين. الواجب عليه يتقي الله وأن يبادر بالحج، هذا الواجب. ترك الحج مع القدرة معصية عظيمة، فالواجب على المسلم أن يبادر بالحج إذا استطاع مرة في العمر، الحج مرة في العمر، ويجب على أقاربه وإخوانه أن ينصحوه وأن يحرضوا على المبادرة. نسأل الله لنا وله الهداية. سماحة الشيخ، يكرر بعض الناس الحج كل عام، ولا شك أن الحج أحد أركان الإسلام ومن العبادات العظيمة، ولكن قد يسبب ذلك الزحام الشديد، فهل الأفضل تكرار الحج أم التوسعة على المسلمين؟ وهل الأفضل الحج أم التصدق بالتكاليف المترتبة على ذلك أو التوكيل من يحج ممن لم يحج؟ الحج فضله عظيم وخير كثير، وصلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج له فضل عظيم، وإذا خالص نية صالحة واتركه للتوسعة على المسلمين بنية صالحة فهو مأجور، وإذا صرف النفقة في صدقات الفقراء المساكين أو لإعانة من يحج حج الفريضة فهو مأجور إن شاء الله بهذه النية الطيبة. سماحة الشيخ، والدتي حجت الفريضة ولكنها ترغب الحج مرة أخرى، وعمرها 67 عاما، ولديها مرض الضغط، وأخاف عليها من المرض، هل ألبي رغبتها بالحج أم أقنعها بعدمه؟ إذا كان عليها مشقة في الحج فأقنعها، وإذا كنت تستطيع الحج فألبي طلبها وأبهر بالخير وإنها على الخير، وإذا كان يخشى عليها من ذلك فبين لها وأقنعها إن شاء الله، ولعلها تصدق بالمال الذي تريد يحصل لها خير عظيم. فالمقصود أن الحج أمره عظيم وفضله كبير، فإذا استطاعت وتيسر لها ذلك فأعينها، وإذا كان في مشقة عليها وتخشى عليها فأقنعها وأنت على خير. سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟ إذا تيسر الركوب أفضل. النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا سيارة أولى من كونه يتجشى المشقة يمشي، أو جاء حارة قبل الوداع ما عليهما وداع. سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهن، فما حكم ذلك؟ لا يجوز المرأة بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هل ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم؟ هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل من التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناء وأن خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل، مخالف للسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج الحمد لله، ما دام ما عندها محرم ما عليها حج حتى تحصل محرم زوجا أو غيره، نسأل الله جميع الهداية. سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟ ليس له أن يحج إلا بإذن إلا الجهة المختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة، فإذا كان ما حج حج فريضة يتسبب في الأمور، يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يتسهل له الإذن، فإن يتسهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة. سائل يقول: إنه ذهب إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟ نعم، ذهب مكة للعمرة يوم الثامن أو التاسع، طاف وسعى وغطى وحل، ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة سواء في اليوم الثامن أو قبلها، حتى ولو في يوم عرفة، لو دخل إلى عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى وقصر وحل ملبي بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفة هو متمتع. الحاج المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو الطائف هل ينقطع تمتعه؟ إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف أو جدة أو المدينة أو نحوها لا ينقطع تمتعه، بل يكمل حجه وعليه الدم، فإن عجل يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما إذا رجع إليه أدى العمرة ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا فدية عليه، انقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج مفرد. أما إذا انتقل إلى جدة أو إلى المدينة أو الطائف هذا يبقى تمتعه على حاله. نعم، هذا هو الصواب. نعم، ما هي أفضل أنساك الحج باختصار فضيلة الشيخ؟ أفضلها العمرة، يحرم بالعمرة ثم يحج يكون متمتع، هذا هو المشروع، هذا هو الأفضل. نعم. بعض الحجاج لا تتاح لهم فرصة المبيت في منى يوم الثامن وهو يوم التروية، وأيضا أيام التشريق يكتفون بالذهاب إلى منى قبل منتصف الليل ثم المغادرة قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟ ليلة منى ليلة التاسع بيت في منى، لو ما جاء منى لا صباح التاسع توجه إلى عرفة، أو ما جاء منى بالكلية توجه إلى عرفة رأسا لا حرج، إنما المبيت ليلة الثامن في منى وتوجه منها إلى عرفات هذا أفضل إذا تيسر ذلك، وإلا لمن قصد عرفة رأسا يوم التاسع لا شيء عليه. هذا السائل يقول هل يلزم من ناب عن أحد في الحج أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ وضحوا لنا ذلك حفظكم الله. على حسب ما بينهم بينه، من استنابه من استنابه يحج مفردا حج مفردا، وإن استنابه يحج قارنا حج قارنا، وإن استنابه يحج متمتعا حج متمتعا، والحج متمتع أفضل، كن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد رمضان ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو أصل معه، فأطلقوا يأتي بالعمرة مع الحج، يعتمد يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحج من عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل والأحوال، لأن هذا عرف الناس، وإن سكتوا أدى حج متمتعا، يعني هذا هو أفضل الأشياء. يقول السائل هناك شخص عليه كفارة قتل خطأ وهي صيام شهرين متتابعين ويريد أن يحج حج الفريضة، فهل يبدأ بصيام الشهرين المتتابعين أم يحج الفريضة مع كون الحج قريب حيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين قبله دون مأجورين؟ يحج ثم يصوم، يحج الفريضة ثم يصوم بعد ذلك، والحمد لله نسأل الله له العنة والتوفيق. هذا السائل يقول لي ابنة توفاها الله وهي في سن 13 من عمرها، فهل عليها حج؟ كانت قد بلغت بإباحة الشعر حول الفرد أو بالحيض أو بالإنزال، إنزال المنع عن احتلام أو تفكير، هذه مكلفة، إذا كان عندها مال لها مال يحج عنها، ولا ما عليها حج، الحج على من استطاع، لكن إذا عندها مال يحج عنها. أما إذا كانت ما كلفت ومن 13 ما كلفت من جهة السن، السن 15، لكن قد تكلف من جهة الحيض، التحيض هي من 12 و11 و10، قد تكلم من جهة الشعر الشعرة نبت حول الفرج، قد تكلم من جهة إنزال المني في التفكير في الجماع في التفكير فيما يتعلق بالرجال، قد تنزل، والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال في الاحتلام وغيره وبالشعرة وبخمسة عشر سنة إذا أكملها، والمرة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال المني عن احتلام أو شهرة وبهمات الشعر، وتزيد المرأة أمر الرابع عنه هو الحيض، ولو حج عن الصغير لا بأس، وحج نافل لا بأس، الحج عن وليه هما الصغير حج نافل لا بأس، هذا حج نافل مثل ما يحج عن غير المستطيع، ما تنسان وما يستطيع حج عنه أولاده ولا غيره حج نافل، لأن ما يلزم حج فريضة، ماته ما يلزم حج فريضة. وهذا السائل يقول إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج فماذا علي؟ أنا كانت تهدي حج واحد ذبيحة، يعني سنة متمتعة على الصحيح ولو ما نويت، إذا أدت العمرة في شوال أو ذي القعدة ما عندك نية حج ثم يسر الله لك الحج تهدي، لأنك حصل لك التمتع بالعمرة الحج فعلا، هذا هو الأرجح. نعم. سمعت يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟ عند الإحرام يقول لبك أمرها عن والدته فلانة أو حج عن والدته فلانة ثم يستمر لبك اللهم لبك مثل ما يحج عن نفسه لبك اللهم لبك لبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لكن عند الإحرام في الميقات يقول اللهم لبك عن والدتي بعمرها وبحج يعني يصعد عند الإحرام كما قال النبي لرباعة حجي واشتريطي أن محل حج رابع سنة لما كانت مريضة مقصودا أنه قال الذي قال سأله هل حج عن نبي قال حج عن نبيك واعتمر والمرأة قالت لا إن لي شيء كبير فحج عنه قال حجي عنه. نعم. هذا السائل يقول: علي دين وأريد أن آخذ حجة بالنيابة وآخذ عليها مبلغا كثيرا من المال لسداد الدين فما رأي سماحتكم؟ لا بأس أن تأخذ حجة توفيها لكن يكون القصد مشاركة في الخير مع قضاء الدين. أما يكون ما لك قصد إلا الدين إلا المال فقط لا ينبغي لكن تكون أردت أخذ المال تنتفع به تشارك في الخير تحضر حج المسلمين لعل الله يغفر لك لعل الله ينفعك بذلك يكون لك أصل طيب مع أخذ المال. أما إذا كان المقصود بالدال فقط المال فقط لا تكون قصدك إرادة الدنيا لكن إن على إرادة الآخرة ومشاركة المسلمين والرغبة في الحج والخير مع المسلمين ويكون أخذ المال تبع. نعم. وهذا يقول: علي دين وأريد الحج فهل أستطيع الحج قبل سداد الدين؟ إذا كان عندك دين عليك دين وعندك مال يتسع الحج والدين لا بأس. أما إذا كان لا المال لا يتسع بد الدين يبدأ بالدين وآخر الحج حق المخلوق مقدم عن في هذا. الله قال: من استطاع إليه سبيله وأنت لا تستطيع الدين يمنعك من الاستطاعة فبادر بالدين. أما إذا كان لا عندك مال تستطيع توفي وتحج فحج وأوفي والحمد لله. يقول السائل: سماحة الشيخ، علي ديون كثيرة فهل يصح لي أن أذهب بزوجتي وابنتي لأداء فريضة الحج وهل يلزم استئذان أصحاب الديون وإذا لم يسمحوا فهل الحج صحيح وجزاكم الله خيرا؟ المشروع لك أن تبدأ بالدين لا تحج نفقة الحج جاء أعطيها الغرماء الواجب عليك المبادرة بقضاء الدين والحرص على قضاء الدين وأن تتقي الله ولا تنطب بأموال الناس. أما إذا كنت معسرا الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ويقول سبحانه: وإن كادوا عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما إذا عندك مال تريد حج لا أعطها الغرماء أعطها أهل الدين ولا تحج. الله ما أوجب عليك الحج إلا إذا استطعت يقول سبحانه: ولله أن أحج البيت من استطاع أن يسلم. لا تستطيع المدين لا يستطيع فأدي الحج فأدي الدين لأهله المال لأهله إلا إذا كنت تستطيع قضاء الدين والحج جميعا فحج وأهدي جميعا. أما إذا كان المال في يدك ما يحصل بقضاء الدين والحج فد الديان أعطى الديان ولو حجيت صح الحج لو حجيت صح الحج لكن أخطأت الواجب البدء بأهل الدين ولا الحج لو حج الإنسان وعليه الحج صحيح لكن ترك الذي ينبغي له والواجب عليه يبدأ بأهل الدين لأنه واجب لأن حقهم عليه واجب والحج هو واجب فالواجب يبدأ بالواجب. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج مفردا بالحج ثم أعتمر وأهب ثواب العمرة لأخي لي وصاني بذلك لأنه لا يستطيع الذهاب للحرمين وهل علي هدي بعد ذلك أم لا إن كان ذلك جائزا؟ يجوز الإنسان يحرم بالحج مفردا ويعتمر بعد ذلك لكن هذا خلاف السنة. السنة يبدأ بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج هكذا أمر النبي أصحابه لما قدموا حجة الوداع كان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج عمرة فلما قدموا أمرهم صلى الله عليه وسلم الذي أحل بحج يجعل عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وهكذا الذي يحرم بحج وعمرة بهما جميعا قال أمره يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا من كان معه الهدى فأمره يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه فالذي جاء قادم بالحج في الحجة أو في القعدة هذه الأيام السنة لها أن يجعل عمرة ولو أنه ملبي بالحج يطوف ويسعى ويقصر ويحل إلا أن كان مع هدي مع إبل أو بقر أو غنم ساقها فهذا يبقى على إحرامه فإذا حل طاف وسعى وقصر يبقى حلالا فإذا جاء يوم الثامن لبى بالحج هذا هو السنة هذا هو الأفضل هذا هو المشروع إلا من كان معه الهدي مع إبل أو ناقة أو بقرة أو غنم يذبحها ساقها معه جابها من أثل هذا يسمى مهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه وإذا اعتمر بعد الحج ما عليه هدي أحرم بحج مفرد وبقي على أحرام بحج مفرد ما جعل أمره بقي على حجه ما عليه حج إلا ولا يعتمر بعد الحج. أما العمرة عن الغير فإذا كان الغير عاجز مثل كبير السن اللي لا يستطيع الحج لكبر سنه أو المرض لا يرجى بره واعتمرت عنه أو حجت عنه أو ميت. ولكن الأفضل أن تبدأ بالعمرة في أشهر الحج أنت الطروف تسعى وتأفضل وتحل عمرة حجها الله ثم تحرم بالحج مع الناس والزام وتقوم بهذا متمتعا وعليك الهدي ذبيحة واحدة أو شبه بدنة أو شبه بقرة. فإن عجزت تصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة و7 عند أهلك إذا رجعت. وإن صمتها في مكة أو في غير مكة عجزت. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول أرجو إفادتي في هذا السؤال، فقد حجيت عن نفسي في السنة الماضية ولي نية أن أحج عن جدتي المتوفاة، هل هو هذا جائز؟ لك أجر حجت عن جدك المتوفاة أمك أو خالتك أو أختك أو أبيك أو أم أنت مأجور ومحسن. ما حكم من توفاه الله دون أداء فريضة الحج بسبب خارج عن إرادته كالأجنبي خارج المملكة الذي لا يتحصل على تأشيرة حج وهو خالص النية وجاهز لأداء الفريضة منذ عدة سنوات؟ إذا مات وهو يختتم الحج ولكن لم يتوفر له ذلك فإنه يؤخذ من تركته ويحج عنه، أما إذا كان عاجز فلا حج عليه. هل لمن عليه دين كبير أو صغير من المال إلى أحد هل يحج أو ليس له حج إلا بعد إذن صاحب الدين؟ إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاء الدين والحج جميعا فإنه ليس عليه حج حتى يوفي الدين، أما إذا كان يستطيع الحج ويستطيع الدين جميعا فإنه يحج، فإن قدم الدين هو أفضل وإلا فله أن يحج ويوفي بعد ذلك لأنه يستطيع هذا وهذا والحمد لله، فيلزمه الحج ويلزمه قضاء الدين جميعا. أما إذا كان لا يستطيع الحج لأن الدين يمنعه من ذلك فإنه يبدأ بالدين وعليه الوفاء بالدين، فإذا خلص من الدين ثم استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج. هل يجوز لي أن أحج وأنا علي دين عبارة عن تقسيط من المكافأة الجامعية؟ إذا كان عندك قدرة على قضاء الدين فلا بأس أو سمحوا لك فلا بأس. هل يجوز للحاج عند التعجل في يومين أن يكون قد أتم الحج جزاكم الله خيرا؟ إذا تعجل اليومين بعد الرمي بعد الزوال فلا بأس وعليه يطوف الوداع إذا كان قد طاف طواف الإفاضة، فإذا كان ما طاف الإفاضة يطوف الإفاضة وينوي يكفي عن الوداع، وإن طاف الطوافين طواف الإفاضة ثم طواف الوداع كان أفضل وأكمل قبل أن يحرم عند خروجه. أرجو أن توجه سماحة الشيخ رسالة إلى أولئك الذين ينيبون في بقية أيام الرمي بعد اليوم 11. المقصود على كل حاجة أن يرمي في اليوم 11 والثاني عشر والعادي السنين المريض وكبير السن العاجز وذات الحمل والتي عندها أطفال ما عندهم من يحفظهم في كل وقت، فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يرمي بعد الزوال يرمي في الليل عن اليوم الماضي، يرمي في الليل عن يوم العيد ليلة 11 وعن اليوم 11 ليلة 12 وعن يوم 12 ليلة 13، أما اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس ينتهي الرمي فيه بغروب الشمس. أنا طالب أدرس في جامعة الإمام، أهلي يسكنون في مدينة جدة، أرغب في الحج، هل يجوز لي التمتع بالحج حيث أنه قال لي شخص إنه ليس لي التمتع لأنني أعتبر من أهل جدة وأنني في سفر، فماذا يجب علي؟ التمتع أفضل للجميع، التمتع أفضل للجميع، فيتمتع بالعمرة ثم يحج أنت وغيرك. لدي خادمة مسلمة ترغب في الحج وهناك مكاتب تقوم وتتولى بذلك، فهل هذا جائز علما أنهم يحججونهم كمجموعات بدون محرم؟ الحج بالمهر ما يصح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تسألوا أهلا مع المحرم، أما إذا حجيت أنتم حجت معكم لأنها لا مثل أخيها إلا هذا، أما أن تحج وحدها لا، النبي عليه الصلاة نهى عن هذا، لا تسألوا أهلا مع المحرم. فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله، إن نية بعض الموظفين ينتدبون وهم لم يذهبوا في المهمة ومنهم من ينتدب ولم يذهب في مهمة، فأرجو هل يجوز أن يجمع بين الوظيفة والحج؟ إذا سمح لهم الجهة المختصة إذا سمحت لهم بالحج حجوا وإلا فلا يحجوا يعملون بالأوامر عليهم تنفيذ الأوامر. هل الحائض والنفساء عليهم طواف الإفاضة؟ عليهم طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، إذا طهرتا طافتا الإفاضة ولو بعد أيامنا ولو في 15 والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا، فإذا طهرتا غسلتا وطافتا. طواف لا بد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لا بد منه، ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم شيخ؟ لا يا راهي الزعفران قهوة زعفران من الطيب. هذا السائل يقول بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟ نعم تكفي في الضحية واحدة كان رجل ضحي في أهل المدينة بشات واحدة عنه عن البيت كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشات واحدة عنه وعن أهل البيت صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 100. الحمد لله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟ لا حد سواء نبحى في بيته أو في الخارج لكن في بيته أفضل إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل تعشى من النبي صلى الله عليه وسلم كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك هذا من الصدقات. يقول هذا السائل سماحة الشيخ إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟ لا بأس لكن له وفاء لكن عند أسباب يضحي منها لا بأس بها. ما حكم الأضحية عن الأموات الشيخ؟ إذا ضحى لا أعلم في حرج وإذا ضحى النهج وعلى بيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان يضحي بكم شيء أحدهما عنه وعنه لبيته والثاني عنه وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. إذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدي فلا بأس بذلك. يقول سائل سماحة الشيخ أيهما أفضل الكبش أم البقر في الأضحية؟ الغنم أفضل الغنم أفضل في الأضحية وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس. يسأل عن الأضحية التي خصيت هل تعتبر من ذوات العيوب؟ لا الخصية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصية غنم الخصي لا بأس ما يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز الضاحي العوراء البين عوروها والعرجاء البين ضرعها والمريضة البين مررها والعجفاء التي لا تنقي أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن مقطع القرن مقطع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى له الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم. يقول السائل من فلسطين السائل خالد حسين أنا أعيش مع إخواني ووالدي في منزل واحد ويسكن معنا أخ لي متزوج وله أولاد وسؤالي هل أضحية الوالد تجزي عنا جميعا أم يجب على أخي المتزوج أضحية أخرى؟ السنة تكفي أضحية واحدة من والدك لأنكم بيت واحد فإذا ضحى والدك عنكم جميعا كفت والحمد لله وهي سنة يجب واجبة سنة مؤكدة فإذا ذبح والدك الضحية أجزأت عنكم جميعا أنتم وعن أخيك المتزوج أيضا والحمد لله كان الرسول يضحي بشاة واحدة عنه وعن البيت. سؤالي يا سماحة الوالد هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟ وإذا ضحى لغيره لا بأس لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه عن نفسه شاة واحدة عنه وعن بيته أو أكثر لا بأس أو أولاده أو بقرة عنه وعن بيته هذه السنة كل سنة من الأموات والأحياء ضحي عن أبيه الميت عن أخيه الميت عن جدته عن أمه لا بأس. الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام فإذا ضحى عن أهل بيته شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما ضحى قال اللهم اجعل اللهم هذه عن محمد وآله قال في الأخرى اللهم هذه عن وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأهله زوجاته تسع وبناته كلها رضي عنه الجميع وعنه عليه الصلاة والسلام. والذي يضحي لا يخفي شعر شيء لا زوج لا مرأة ولا رجل إذا كان بيضحي بعد دخول شهر الحجة لا يخفي من أظهاره ولا من شعر شيء والمرأة لا تأخذ شيء وهي بيضحي. أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تأخذ ما يخالف إذا كان بيضحي زوجها زوجها لا يخفي من شعره ولا من أظهر شيء. أما أهل بيته زوجته وأولاده لا بأس أن يأخذوا لا حرج عليهم. أما التي بتضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي لا من شعرها ولا من أظهرها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر واحد شهر الحجة وأراد أحد من يوحد رحي يضحي يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرته شيء هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيء وفي اللفظ الآخر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا يعني جلده حتى يضحي نعم. هذا السائل يا سماحة الشيخ يقول، سماحة الشيخ حفظكم الله، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي، وأيضا ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟ لا بد أن تكون سليمة من العيوب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أربع لازم الأضاحي: العراء البين عررها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزية التي لا تنقي، ولها يضحى بعضب القرن والأذن، إن ذهب أكثر قرن أو أذنه. لا بد يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية. هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟ المشروع أن يتلفظ ويقول: اللهم إنها منك ولك، هذه كذا ضحية فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ. وكذا في الهدية يقول: بسم الله والله أكبر. وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية فلان، وإلا يكفي النية، يقول: بسم الله والله أكبر. وإن قرأ عنا صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال: اللهم تقبل من فلان، فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد من التحية بسم الله، ولا أفضل يقول معه: الله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: محمد وآل محمد في الضحية. أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون هدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور، يكفي النية ويقول: بسم الله والله أكبر. يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟ الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم مع محمد من وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، لا تجزي بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم. ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذو الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟ نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يكون من شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه. أما إذا كان الوكيل لا، إذا كان الوكيل في الأوقاف والضحايا لا، ما عليه شيء. لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عن أهل بيته، يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت يقول السائل: إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟ إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره، إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد يضحي عن نفسه أو عنه وأهل بيته هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من مثل شيئا حتى يضحي. أما أهل بيته لا يلزمه، يعني الحديث إنما قال: إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور هو الذي أراد الضحية. أما أهل بيت من زوجة وأولاد لا يلزمه ذلك، هذا هو الصواب، إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر وهو أراد الضحية عنه وعن أهل بيته، يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق، ولا يأخذ من سائره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحديث بعد دخول الشهر. سمعت يقول السائل: ما حكم الأضحية عن الأموات؟ لا حرج، صدقة، صدقة عنه، إذا ضحى نبيها الميت أو أمه الميتة أو أخيه هي صدقة، صدقة من الصدقة. نعم. هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟ أو لا يصح الحج، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح، لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح. ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟ الجدع من الضان، والثني من الناس، والإبل والبقر. الجدع بين الضان تم له 6 أشهر، والنازل تم لها 1 سنة، والبقرة تم لها 2 سنتين، والمرئبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية.